إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، كنا بفضل الله وتوفيقه في المجلس الماضي فرغنا مما يتعلق بأصل باب الزكاة، ثم عقد المصنف رحمه الله فصلين ختم بهما باب الزكاة. فأما الباب الأول فهو في بيان مصارف الزكاة وأحكام إخراج الزكاة، والفصل الأخير في زكاة الفطر. فنبدأ في أول هذين الفصلين، حيث قال رحمه الله: فصل في بيان مصرف الزكاة. ومصرفها فقير لا يملك قوت عامه ولو ملك نصابا، ومسكين لا يملك شيئا وعامل عليها كساع وجاب ومفرق، ولو غنيا إن كان كل حرا مسلما غير هاشمي، ومؤلف كافر ليسلم، ورقيق مؤمن يعتق منها لا عقد حرية فيه وولاؤه للمسلمين، وغارم كذلك، عندي لذلك لكنه خطأ، ولو مات إذا تداين لا في فساد ولا لأخذها إلا أن يتوب، ومجاهد كذلك وآلته ولو غنيا، وابن سبيل كذلك محتاج لما يوصله في غير معصية إلا أن يجد مسلفا وهو غني ببلده. إذن نكتفي بهذا ونكمل بقية هذا الفصل في درس قادم إن شاء الله. يقول: فصل ومصرفها، يعني هذا الفصل سيبين فيه مصارف الزكاة وسيبين فيه أيضا أحكاما تتعلق بإخراج الزكاة. فنحن في هذا الدرس سنتكلم عن المصارف الثمانية، والأصل فيها قوله تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وقد مشى المصنف رحمه الله على هذا الترتيب، فقال: ومصرفها فقير. إذن ومصرفها فقير ومسكين ومرفوعة، هكذا هذه المصارف الثمانية. لا يجوز صرف الزكاة في غيرها، فالزكاة لا تصرف في كل خير. فإذا أخذ إنسان فقال مثلا: المسلمون يحتاجون إلى شوارع، فرص بها الشوارع، هذا لا تجزئه زكاة. نعم، صدقة أمرها واسع، والنفقات والأوقاف والإحسان بابه واسع، لكن الزكاة الواجبة لها مصارف معينة لا تتعداها، ولهذا صدرت في الآية بما يدل على الحصر: إنما الصدقات للفقراء فريضة، وختمت بقول فريضة من الله، ففرض الله عز وجل أن تصرف الزكاة بحكمته في هذه المصارف الثمانية خاصة، وأما غيرها فبيت المال بابه واسع، وكذلك الإحسان والأوقاف والصدقات مستحبة أمرها واسع. فهو قال هنا: ومصرفها فقير، هذا هو المصرف الأول. والمصرف اسم مكان من الصرف، يعني محل صرفها، ولهذا قالوا معناها أن المالكية عندهم في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، أن اللام ليست للتمليك ولا للاستحقاق، وإنما هي لبيان المصرف، ولهذا لا يشترط عندهم تعميم الأصناف كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. طيب، من هو الفقير؟ قال: لا يملك قوت عامه. قال المحشي، يعني التحرير في العبارة، أن يقال الأولى أن يقول هو من يملك شيئا لا يكفيه عامه، وإلا فكلامه يقتضي أن الفقير عام من المسكين، وليس كذلك بل بينهما تباين. يعني يقول الأولى أن يعرف الفقير بناء على مذهب المالكية بأنه من يملك شيئا لكن هذا الشيء لا يكفيه عامه، هذا هو ومن يملك شيئا لا يكفيه عامه، هذا أدق من قول الشارح. لماذا؟ لأنه هو من قول المصنف، يعني في متنه وفي شرحه، لأنه المالكية هم خلاصة مذهبهم، خلاصة المسألة أصلا أن العلماء اختلفوا، ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ ولا بد بينهما في هذا السياق من فرق، لأن الله عز وجل عطف أحدهما على الآخر مع أنه حصر المصارف، حصر المصارف، ومع ذلك قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فلا بد أن نتفقه في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وإن كانت النتيجة واحدة، لأننا سنعطي المحتاج الشديد الحاجة، وأيضا من له نوع حاجة إلى أشياء كما يقولون حاجات يعني أصلية في حياته، وإن لم يكن وصل إلى الدرجة القصوى من الحاجة. ولعل هذا هو الحكمة في عطف أحدهم على الآخر، أن يعرف أن الزكاة لا تعطى إلى من فقط مثلا تحل له الميتة ونحو ذلك، لا، حتى الشخص الذي له حاجات أصلية في حياته مهمة ولا يستطيع أن يفي بها فإنه يعطى من الزكاة في الأشياء الأساسية مثلا. يعني إذا كان له طعام مثلا يجعله لا يموت لكنه يعاني من الجوع مثلا من كذا، هذا يعطى أو لا يعطى؟ إذا مثلا عنده طعام لكن ما عنده سكن يعطى أو لا يعطى؟ وهكذا. فهنا قال بعد ذلك العلماء اختلفوا، منهم من قال الفقير أشد حاجة من المسكين، ومنهم من قال المسكين أشد حاجة. طيب من خلال المتن مذهب المالكية ما هو؟ أن المسكين أشد حاجة من الفقير، لأنه قال في تعريف الفقير لا يملك قوت عامه ولو ملك نصابا، وقال في المسكين لا يملك شيئا، ولهذا صرح في الشرح قال فهو أحوج من الفقير. هذا مذهب المالكية وجماعة، وذهب بعض العلماء إلى أن الفقير أحوج من المسكين. وعلى كل فنحن نعطي من وصل حال الضرورة ومن وصل حال الحاجة في الحاجات الأصلية، أما إذا كان يريد أن يتنعم بأشياء زائدة فهذا لا يدخل في هذا، سواء سمينا هذا فقيرا وهذا مسكينا أو العكس. ولكن كما قلنا ما دام فرق ربنا بينهما فينبغي لنا أن نتفقه في معنى قوله، وإلا فعمليا في الفقه لن يكون هناك كبير أثر لتسمية هذا فقيرا وهذا مسكينا أو بالعكس. بعضهم حاول أن يتكلف بعض الثمار لهذه المسألة، لكن في النهاية سوف نعطي هذا على هذا، وسوف نقدم الأشد حاجة أيا كان اسمه، سواء كان اسمه فقيرا أو مسكينا سوف نقدم الأقل. ولهذا قال بعض علماء المالكية، ولعله يعني كان يذكر عن ابن العربي، أنه قال لا تضيع وقتك في البحث عن الفرق بينهما، لكن نقول هذا ليس تضيع وقت من جهة التفسير ومن جهة التدبر لكتاب الله. صحيح أنه من جهة الفقه قد لا ينبني عليه كبير ثمرة، لكن من جهة التفقه في مراد الله عز وجل في التفرق بينهما. وكما قلنا يكفي بالنسبة لحكمة تشريعية أن عطف أحدهم على الآخر بغض النظر عن مسألة أيهما أحوج يشعر بأنه لا يقتصر على من وصل إلى الغاية القصوى من الاضطرار، والله أعلم. وهذا اجتهاد مني إن صابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان. طيب قال ومصرفها فقير لا يملك قوت عامه. إذن لو أن شخصا يملك قوت شهرين أو قوت ثلاثة لكنه لا ليس له ما بعد ذلك، وهذا المال يتناقص، ليس المقصود بهذا أنه عنده قوت شهر أو شهرين وهو عنده راتب مثلا يأتيه ونحو ذلك، لا، أو مثلا له عمل صنعة كل شهر يسترزق بهذا، لا يعطى من الزكاة، وهذا لا يعطى. ولهذا قال المحشي في ضمن ما قال أما لو اشتغل بها أي الصنعة التي يحسنها وفيها كفاية فلا يعطى. فإذن ليس هذا هو المقصود، حتى يقول الموظف مثلا أنا ليس عندي إلا راتب الشهر بشهر فأنا سأخذ من الزكاة، إذا كان الراتب يكفيك كان الراتب يكفيك فلا تأخذ من الزكاة، لا تأخذ من الزكاة، لا تأخذ من الزكاة. لكن إذا كان له مال محدود يتناقص فهو مصيره معروف، يعني أن هذا المال سوف يذهب وليس له مال متجدد، وبالتالي يعني وبالتالي فإنه يعطى، لأن هذا المال لا يكفي سوف ينتهي، والزكاة تعطى له مرة في العام، فمثلا قد تعطى له مرة في كل إنسان يجب عليه أن يخرجها مرة في العام، فبالتالي يعطى من الزكاة. طيب إذا كان له صنعة لكنه تكاسل عنها، قال المحشي وأعلم أن كل من المسكين والفقير يعطى من الزكاة ولو كان يحسن صنعة لم يشتغل بها ولا يكلف الاشتغال، أما لو اشتغل بها وفيها كفاية فلا يعطى، وإن لم تكفي لنفقته كمل له من الزكاة ما يكفيه. ثم ذكر أن هذا منقول عن المجموع وحواشيه، والمجموع متن للأمير، وهو أحد محققين مالكية المتأخرين، له شرح عليه اسمه ضوء الشموع، وعليه بعض الحواشي. لكن قال المقرر آل مبارك: هذا ما لم يكن كل من الفقير والمسكين فاسقا مجاهرا فلا يعطى، إذا كان يستعين به مثلا عن المعصية، الله أعلم، لا أدري هل لعله يقصد هذا. طيب، إذن مع جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان، وهو إسناد يعني صحيح وقوي كما استحسنه الإمام أحمد، فقال جاء رجلان النبي صلى الله عليه وسلم فطلبا من الزكاة، معنى الحديث، فنظر إليهما فرآهما جلدين، رآهما قويين، قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. إذا كان قويا شابا في قوة يستطيع، لكن هذا من انظر، قد يقول قائل: طيب خلاص، لماذا نعطيه؟ هذا يتكاسل. وهذا نقول: إذا كان هو يعمل ومع ذلك طلب، فأحيانا قد يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأنه قد تأتيه حاجة هي أعظم من مستوى دخله، لا يستطيع علاج. مثلا إذا مرضت أمه أو كذا بمرض خطير، أو يعني وإن كان العلاج، عموما إذا جاءه مثلا حاجة قوية تحتاج إلى مال كثير عاجل، كما نعطي الغارب مثلا، فبالتالي يعطى، قد يعطى ليعان. هكذا المذهب على كل حال، أنهم يقولون حتى ولو كان يحسن، على ما ذكر المحشي، ولو كان يحسن صنعة لم يشتغل بها ولم يكلف الاشتغال، هكذا قال، وقد يكون هذا محل خلاف. طيب، إذن المسكين هو الذي لا يملك شيئا، هكذا عند المالكية. وقلنا إن بعض العلماء قالوا الفقير أشد حاجة، بدليل أن الله بدأ به، نبدأ بما بدأ الله به. وأيضا ذكر الله عز وجل أن السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، إلى غير ذلك من استدلالات العلماء ونزاع في هذا. وكما قلنا الفقه أننا سنعطي هذا وذاك، وعامل عليها كساع، العامل عليها هو الذي العامل على الزكاة، يعني الذي يحتاج إليه في عمله في مصلحة الزكاة، لتصل الزكاة إلى مستحقيها، لتأخذ من أهلها وتعطى لمستحقيها. قال: كساع وجاب. الساعي معروف، الذي يذهب ويجمع الزكاة مثلا من أصحاب المواشي وكذا، والجابي قال الدسوقي هو القابض لها، ومفرق الذي يفرقها في، وهو القاسم، وكاتب وحاشر، هؤلاء الخمسة، الذي يكتب مثلا ويقيد، هذا أيضا من عاملين عليها، والحاشر يعني الذي يحشر أرباب المواشي للأخذ منه، وسيأتي يعني كلام في هذا. طيب، قال: ولو غنيا، يعني يعطى العامل ولو كان غنيا، لأنه يعطى للحاجة إليه لا لحاجته هو، فهو يأخذ منها بوصف العمل لا بوصف الفقر. ولهذا إذا كان فقيرا فإنه يأخذ بوصفه، يمكن أن يأخذ بوصف فقره وبوصف عمله، لكن هذا يعني يحتاج إلى تأمل، من جهة أنه إذا كفاه فلا فقر، فلعلهم يقصدون إذا أخذ بوصف العمل فلم يكفيه ذلك، أخذ بوصف الفقر أيضا مع ذلك، والله أعلم. ولهذا قال ثم قال: إن كان كل حرا مسلما غير هاشمي، يعني الزكاة لا تعطى للعبيد، لأن العبيد نفقتهم تجب على أسيادهم، فهم أغنياء بغيره، ولا تعطى للكفار، لأن الزكاة هذه خاصة بالمسلمين، أما أهل الذمة فمواساتهم غير واجبة، هم فيما بينهم يتواسون، غير هاشميين، فالهاشميون لا يجوز أن يعطوا من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ذكر أن الزكاة تحرم على أهل البيت، وأهل البيت عند المالكية على المشهور يختص ذلك بالهاشميين منهم فقط، ولا يدخل فيهم آل المطلب، خلافا لبعض العلماء تبعا لبعض الأحاديث، لكن المالكية لم يأخذوا بهذا، وإنما أخذوا لأنه ليس هناك، عفوا، الحديث ليس في الزكاة. لا نعرف، أنا لا أذكر حديثا صريحا في تحريم الزكاة على غير الهاشميين أبدا، وإنما ذاك جاء في إيش، في الفيء، أنهم يعني المطلبيين يعطون من الفيء، فهل إعطاؤهم من الفيء يستلزم منعهم من الزكاة كالهاشميين؟ بعض العلماء يرى هذا، كالشافعي المطلبي، هو نفسه مطلبي ويرى هذا، وبعض العلماء لم يروا هذا، كالمالكية في المشهور يقولون المطلبيون وغيرهم ليسوا عندنا من آل البيت. هذا هو المصرف الثالث. وطبعا العامل لا يعطى، أما الفقير والمسكين فواضح، وأما العامل أيضا. طبعا قد قال بعض العلماء يجوز أن يعطى لأنه يعطى على أنها عمالة له، ولا يعطى على أنها إعانة، لكن الراجح كما هو المذهب، وإن كان بعض العلماء حتى من المذهب قد يخالفون، لكن الصحيح أنه لا يعطى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب منه كما في صحيح مسلم بعض أقاربه أن يوليهم الزكاة ليصيبوا منها لم يستجب لهم، وجعل لهم من بيت المال أو من الفيء أو نحو ذلك. طيب، ومؤلف، وذكر لهم أنه أن الزكاة لا تجوز لنا لأنها أوساخ الناس. ومؤلف، هذا المصرف الرابع، مؤلف قلبه من هو كافر ليسلم. ومؤلف كافر ليسلم، هذا من مصارف الزكاة التي تستثنى من قولهم لا بد أن يكون مسلما، فهنا لا، هو كافر يعطى ليسلم، يعني لأجل تخليصه من النار، ولهذا هو سهمه باق لم ينسخ على ما ذكر الشيخ خليل، لأنه نحن لا نعطيه لحاجتنا إليه، بل نعطيه هي يعني رغبة في هدايته وإنقاذه من النار. وعلى هذا حتى لو قوي الإسلام فما زالت الحكمة موجودة والعلة موجودة، وهي أننا نريد تخليص المسلم الكفار من نار جهنم ليهتدوا، فإن الإنسان يسلم في الأول لأجل المال، فإذا دخل في الدين وباشرت بشاشته وقلبه كان أحب إليه من الدنيا وما عليها، كما ذكر أنس رضي الله عنه، كان الإنسان يسلم من أجل الدنيا ثم لا يمضي عليه يعني زمان أو كذا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا، وهذا من حكمة الله في ذلك. طيب، لأن المال قد يزيل العوائق بينه وبين الحق من بغض الإسلام ونحو ذلك، حينئذ يبصر النور بعد أن كان بعيدا عنه. طيب، وقيل إنه مسلم قريب عهد بإسلام يعطى منها ليتمكن الإسلام من قلبه، هذا قول آخر، لكن الشيخ هنا جزم بالأول. ورقيق مؤمن يعتق منها، هذا هو المصرف الخامس، قال تعالى وفي الرقاب. فالرقاب هذا معناه عند المالكية أن يعطى، أن تخلص رقاب كاملة في العتق في الرقية من الرق، ليس معناه مثلا أن يعان مكاتب ولا أن يخلص أسير كما هي مذاهب لبعض أهل العلم، بعض أهل العلم يرون أن هذا من هذا، لكن المالكية لا، عندهم هو معناه أنه يشترى منها رقيق فيعتقون، أو يكون عنده عبد أو أمة يقومه قيمة عدل كما ذكر في الشرح ويعتقه عن زكاته، ويعتقه عن زكاته. طيب، أو لهذا قال لا عقد حرية فيه، يعني لا يكون فيه شائبة حرية، لا مكاتب ولا مدبر ولا معتق لأجل ولا أم ولد، هؤلاء كلهم فيهم شائبة حرية كما هو معلوم من باب العتق وتقدم معنا في أقرب في أسهل المسائل. وولاؤه للمسلمين، إذا أعتقت رقبة على أنها زكاة، الولاء لمن أعتق، لكن هنا هو لا يعتق عن نفسه وإنما يعتق زكاة لله عز وجل، فولاء للمسلمين بحيث لو مات وليس له وارث أولى من مولاه فإن زكاته تكون في بيت المال ولا ترجع إلى هذا المعتق، فإنها زكاة، وهذه الزكاة حق المسلمين في ماله. وغارم كذلك، كذلك يعني حر مسلم غير هاشم. غارم هو مدين ليس عنده ما يوفي به دينه، أي مما يباع على المفلس، قد سبق معنا أن المفلس يباع عليه كل شيء لا هو غير مضطر إليه، فهذا إذا كان ليس عنده من هذا النوع، يعني ما بقي عنده إلا الأشياء الضرورية جدا، فهذا ومع ذلك بقي عليه الدين، فإنه يوفى عنه الدين من الزكاة بشرط أن يكون حرا لا عبدا، لأن العبد يعني سيده هو المسؤول عنه، مسلم، وأصلا يعني الأصل أنه ما أدري يعني هل ديون المأذون له تكون على سيده أو لا تحتاج إلى مراجعة، ومسلم لا كافر وغير هاشمي، أما الهاشمي سيأتي الكلام عليه، الأصل أنه لا يعطى لكن سيأتي الكلام. ولو مات، يعني هل يجوز سداد ديون الأموات من الزكاة؟ نعم يجوز، عند المالكية يجوز، عند بعض أهل العلم لا يجوز، في خلاف، المالكية يرون أن دين الميت يؤدى من الزكاة، ففيها تبرئة ذمة الميت ولو من الزكاة يجوز، لكن هذا بشروط، أولا أن يثبت الدين، لأن الدين لابد له من إثبات، أما لو الشخص ادعى فقط هكذا فيعني المقرر ذكر أنه لابد من إثبات الدين لأن الأصل براءة الذمة، ولابد من ثبوت العسر أيضا لأن الأصل الملأ، طيب هذا من شروطه، من شروطه أنه ليس عنده ما يوفي كما قلنا، من شروطه أنه إذا تداين لا في فساد، أما إذا كان تداين في فساد كشرب خمر وما إلى ذلك وقمار وميسر فهذا لا يعطى إلا إذا تاب كما سيأتي، ولا لأخذها، يعني ما يكون تداين لأجل أن يتوسع بالنفقات بالزكاة. مثلا يقول أنا أريد أن أشتري سيارة آخر موديل، هو عنده سيارة، فيقول خلاص ما في إشكال أنا أدخل في أقساط ثم أطلب من الزكاة، يقول لك هذا لا يجوز. أما إذا كان فقيرا يحتاج فلا بأس، قالوا إذا كان مثلا يقول أنا مضطر لطعامي وطعام أولادي، فيقول إيش، يقول أنا سأخذ وبعد ذلك إذا اضطررت سأسدد من الزكاة، لا بأس، لأن هذا مضطر ليس مثل الأول، إلا أن يتوب. هذا يرجع إلى المسألتين، إلى مسألة إذا تداين في فساد أو تداين لأخذها، فإذا تاب وصدق التوبة وكان قد قبل ذلك قد أخذ في فساد، تداين في فساد أو تداين ليأخذ منها لكنه تاب وظهرت عليه علامات صدق التوبة وبقي عليه الدين، فإنه يجوز أن يعطى منها إعانة له على توبته مثلا. ومجاهد كذلك، هذا هو المصرف طبعا، الخامس الرقاب، السادس الغارم، السابع المجاهد في سبيل الله، هذا تفسير لقوله تعالى في سبيل الله، أي حر مسلم غير هاشمي، نفس الشروط السابقة. وآلته يعني إما المجاهد نفسه وكذلك آلة الجهاد، بأن يشترى منها سلاح أو خيل ليوزع عليها والنفق عليها. نعم، قال ويدخل في نفقات الجهاد الجاسوس ولو كافرا، إذا كنا مثلا نحتاج أن نعطي شخصا كافرا يتجسس على كفار مالا فهذا هو في سبيل الله لأنه من منافع الجهاد. كذلك المرابط، نعطيه مثلا ما يكفي ليرابط في ثغر يحرسه، قال لك هذا أيضا. ولو غنيا، لماذا؟ لأنه لا هو يأخذ بوصف الجهاد لا بوصف الفقر. وابن سبيل كذلك، أي حر مسلم غير هاشمي. ما من هو ابن السبيل؟ فسره قوله محتاج لما يوصله، يعني يرجعه مثلا إلى بلده، هذا انقطعت به السبل ولهذا نسب إليها فقيل ابن سبيل، لكن عنده شروط أيضا. قال لك في غير معصية، لا يكون قد سافر وهو عاصم بسفره، نفس السفر معصية، نعم. والظاهر أن المقصود إلا أن يتوب أيضا، ويفهم هذا من بعض كلام المحشي، وإلا وأيضا يشترط فيه كما قال إلا أن يجد مسلفا وهو غني ببلده، يعني يشترط فيه أن لا يجتمع فيه أمران، أن يكون غنيا ببلده وهو منقطع الآن وهو يجد مسلفا، فإن كان يجد مسلفا وهو غني في بلده يستطيع إذا رجع أن يرد السلف لمن استلف منه، من أخذ منه السلف، فلا يعطى من الزكاة لأنه مستغن عنها. إذا كان مثلا هذا رجل ما شاء الله مليونير في بلده وهو يعرف عنده أصدقاء في هذه البلدة التي انقطع فيها، فهذا في حكم الواجد، يعني لأنه سيأخذ منهم ويرد إليهم بكل سهولة، فهذا لا يعطى من الزكاة. لماذا نعطيه من الزكاة وهو كأن ماله معه؟ وبهذا يعرف من باب أولى أنه في وجود الحسابات البنكية الآن وكذا، فكأن ماله معه، يعني لا يقال إنه إذا كان يستطيع الوصول إلى ماله. أما إذا كان لا يستطيع، أما إذا وصل إلى بلد مثلا ليس فيه أي إمكانية للوصول إلى ماله وانقطع، فيعطى ولو كان غنيا ببلده إذا لم يجد مسلفا، إذا لم يكن مثلا يجد من يعطيهم. أما إذا كان يجد مسلفا وهو غني باجتماع هذين الصين فلا يعطى. وعرف بهذا أنه إذا كان غنيا فلم يجد مسلفا فيعطى من الزكاة، ومن باب أولى إذا كان فقيرا، سواء وجد مسلفا أو لا، لأن الفقير إذا لم يجد مسلفا فهو من باب أولى، وإذا وجد فإنه حتى لو استلف لن يستطيع أن يرد فنعطيه من الزكاة، ستحول إلى غارب فنعطيه من الزكاة. انظر كيف الفقهاء أمور عندهم دقيقة ومضبوطة، ضوابط معينة. طيب نمر على الشرح الآن لننظر في بعض المسائل الزائدة فيه. قال فصل في بيان مصرف الزكاة وهو من شروط صحتها كالإسلام، يعني لا بد أن تصرف في مصرفها وإلا بطلت، كالإسلام يعني لا بد أن يكون الشخص مسلما، الظاهر أنه يقصد إسلام معطيها، أما إسلام معطاها فسيأتي. قال ومصرفها أي محل صرفها، أي من تصرف أي تعطى له. لاحظ يعني ليس شرط أن يملكها. وفي الرقاب يعتق بها ولا يملكها، وهكذا. فقير لا يملك قوت عامه، وقلنا المحشق الأولى هو من يملك شيئا لا يكفي عامه، ولو ملك نصابا فيجوز الإعطاء له وإن وجبت عليه. يعني لاحظ عنده نصاب، لكن هذا وهذا النصاب حال عليه الحول، ولكنه بعد الحول لن يكفيه إلا شهرين مثلا. هل عليه أن يخرج الزكاة؟ يقول لك عليه أن يخرج الزكاة. طيب هل يعطى من الزكاة؟ يعطى من الزكاة. فيعطى من الزكاة ويخرج الزكاة. يقول لك لا تنافي، لأن كلا من وجه منفك عن الآخر. ومسكين لا يملك شيئا فهو أحوج من الفقير، أي عند المالكية كما ذكرنا. وذكر علماء المذهب أن الشخص إذا ادعى الفقر أو المسكن ليأخذ من الزكاة فإنه يصدق بلا يمين. إذا قال أنا مسكين وأنا فقير وكذا فنعطيه، إلا لريبة. يعني شخص يأتي ما شاء الله بسيارة آخر موديل وكذا ويقول أنا فقير أعطوني مثلا، فهذا لا، بأن كان ظاهره يخالف ما يدعيه فإنه لا يصدق حينئذ إلا ببينة. مثلا قال أنا غارم، أو قال أنا فقير ومسكين وهذه السيارة ليست لي مثلا، أعطاني إياها صديقي وكذا، فنقول والله أنت يعني في هناك ريبة في أمرك، فلو تأتينا بمن يشهد لك وهكذا، وليكفي الشاهد أو اليمين، ولا بد من الشاهدين، ولا بد من الشاهدين من حلف، تفاصيل ذكرت في الحاشية. طيب قالوا عامل عليها، هذا يعني هذا بحث مبحث في ثبوت الفقر والمسكنة. طيب وعامل عليها، طبعا ذكر المحشي أيضا أن من لزمت نفقته غنيا أو كان له مرتب في بيت المال يكفيه لا يعطى منها، هذه مسألة مهمة. فإذا كان مثلا إنسان هو في نفسه فقير لكن نفقته واجبة على غني، مثلا امرأة فقيرة لكنها زوج لرجل غني، فلا لا لا يجوز إعطاؤها من الزكاة، لا يجوز إعطاؤها من الزكاة لأن نفقتها لازمة لغني. طيب هل حتى لو كان هذا المليء منع الحق؟ قال المحشي وظاهر كلامهم ولو كان ذلك المليء لم يجري النفقة بالفعل وهو كذلك، لأنه قادر على أخذها منه بالحكم كذلك، لأنه في قوة المستطيع من أخذها، هو الذي إذا تركها يعني هو شأنه، لأنه يستطيع أن يأخذها بالقضاء هكذا قال. وأما من لو منفق ينفق عليه تطوعا فالمعتمد أنه يجوز له أخذها وتجزي. إذا كان هذا المليء ينفق عليه تطوعا ليس لا ينفق عليه وجوبا ولزوما شرعيا، فهو لا يستطيع أخذها بالقضاء، لو له أن يقطعها في أي لحظة. ولهذا قالوا المعتمد على خلاف أن مثل هذا يعطى، لكن ينظر إذا كان مثلا إذا كان الشخص ينفق يعني نفقته لازمة لمليء، وهذا المليء يماطل بها ويصعب قضاؤه ولا يمتنع لكنه يصعب، كما لو كان ولدا مثلا يستحي من أن يرفع أباه للقضاء، أو كان امرأة تخشى أن يطلقها زوجها إذا رفعته للقضاء ولها منه أولاد، ففي الحقيقة هذا يحتاج إلى تأمل، لكن هكذا نقل المحشي بإطلاق يعني حكم بإطلاق. طيب قال وعامل عليها يعني على الزكاة كساع وجاب، قال وهو الذي يجبي الزكاة، هكذا قال جاب هو الذي يجبي، هذا غير واضح، الدسوقي قال هو الذي يعني يقبضها هو القابض لها وهذا أوضح. ومفرق وهو القاسم، وكاتب وحاشر وهو الذي يحشر أي يجمع أرباب المواشي للأخذ منهم. طبعا استشكل هذا بأن الأصل أن السعاء عليه من يأتوا أرباب المواشي وهم على المياه لا أن يحشروهم، والجواب أنهم قالوا المقصود أنه يجمع أرباب الأموال من مواضعهم في قريتهم إلى السعي بعد إتيانه إليه، بمعنى أن السعي يأتي إلى الماء ويجد بعضهم وبعضهم مثلا بعيد، فهذا البعيد يحشره حاشر يأتي إليه ويقول قد جاء السعي فذهب إلى الماء حتى يأخذ منك زكاتك. وبالتالي ففيه تفصيل، هو لا يجبرهم على أن يأتوا إليه، لكن إذا جاءهم في مكانهم وبعضهم مثلا كان بعيدا عن الماء وكذا فإنه يدعى إليه، وهذا هو معنى حاشر هنا، فلا يتنافى هذا مع ما تقرر من أن السعي لا يدعو الناس ليأتوا إلى مكانه بل هو يذهب إليهم. فتحصل أن العامل عليها يقصد به خمسة، الساعي والجابي والمفرق والكاتب والحاشر، أما الراعي والحارس فلا. لماذا؟ لأن الشأن أن الزكاة تفرق فورا ولا تحتاج إلى حارس، إلا إذا ضعت ضرورة إليهما الراعي والحارس للمواشي المجموعة فأجرتهم تكون من بيت المال ليس من الزكاة، مثل حارس زكاة الفطر طيب قال ومفرقه القاسم نعم، ولو كان العامل غنيا لأنه يأخذ منها بوصف العمل لا بوصف الفقر، ولهذا قال الشيخ خليل وأخذ الفقير بوصفيه كما تقدم. وإن كان كل من الفقير وما بعده أي المصارف الثمانية هكذا فسرها المحشي، لكن لعله يقصد الشارح ما تقدم لأنه قال كذلك كذلك في مسائل حرا مسلما غير هاشمين، الظاهر أن الشرح يقصد هذه الثلاثة فقط لا يقصد الجميع. وهو قال يعني الهاشمي والعبد يجوز يصح توليتهما لكن لا يأخذون من الزكاة بل يأخذون أجرة من بيت المال، فبالتالي فرق بين شروط التولية وشروط أخذ الزكاة، فلا يصح أخذهما من الزكاة العبد والهاشمي، ولكن يتصح توليتهما إذا حصلت، ولكن يعطون من بيت المال لا من الزكاة. طيب حرم مسلما غير هاشمي فلا يجزي لعبد أو كافر أو هاشمي أي من بني هاشم من عبد مناف، لأن أهل البيت تحرم عليهم الزكاة لأنه أوساخ الناس ولهم في بيت المال ما يكفيهم، وأما بنو المطلب أخو هاشم فليس عندنا أي معاشر المالكية ومن وافقنا من آل البيت فيعطون منها، فيعطون منها يعني لا مانع من إعطاء المطلبي من الزكاة لأنه ليس من آل البيت. قال بعضهم إذا حرموا حقهم من بيت المال وصاروا فقراء جاز أخذهم وإعطاؤهم منها كما هو الآن، يعني يقصد بني هاشم، يقصد بني هاشم إذا حرموا من حق من الفيء هم يعني أغناهم الله بحق من الفيء عن الزكاة، فإذا كان لا يعطى لهم الفيء فقال بعض علماء المذهب يجوز إعطاؤهم، وكذلك الدسوقي ذكر هذا ويعني ذكر بعض التفاصيل في ذلك يمكن الرجوع إليها. وهذا لا يشمل من أمه هاشمية فقط وأبوه ليس منهم فهذا يعطى من الزكاة. طيب قالوا إعطاؤهم منها كما هو الآن، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم وكذا فلا يقصد به يعني في كل الأحكام وإنما في بعض الأمور، وهذا واضح يعني في أشياء كثيرة. هل الآن مثلا خليفة يمكن أن يكون أمه قرشية فقط الإسلام بهذا الحديث؟ لا، المقصود أنه ابن أخت القوم منهم قيل في سياق معين، سياق يعني إكرام معين أو حصر معين أو كذا، أما الأحكام الشرعية التي تترتب على الأنساب فإنها لا تترتب على الأم. ويشترط في العامل ما ذكر وأن يكون عدلا عالما بأحكامها، فلا يستعمل عليها عبد ولا كافر ولا هاشمي ولا فاسق ولا جاهل بأحكامها. أما العدالة والعلم بالأحكام فكما ذكر المحشي هذان شرطان في التولية، لا يصح تولية جاهل ولا فاسق، أما الهاشمي والعبد فيصح توليتهما، يعني تصح كأنه يقول لا تجوز لكن إذا فعلت تصح، لكن لا يعطون من الزكاة بل من بيت المال. قال مؤلف قلبه قال تعالى والمؤلفة قلوبه، وهو كافر يعطى منها ليسلم أي لأجل أن يسلم، وقيل وهو مسلم قريب عهد بإسلام يعطى منها ليتمكن من الإسلام. طبعا على القول الأول وهو أنه كافر يعطى ليسلم اختلف في نسخه، وقال لك الشيخ خليل مشى على أنه غير منسوخ، وكذلك ظاهر الأقرب هنا. وأما على القول الثاني فهو غير منسوخ اتفاقا كما ذكر المحشي، حكمه باق إذا قلنا أنه مسلم يعطى ليثبت إسلامه، فقال على هذا يكون اتفاقا ثابتا، هكذا قال ما معناه ذلك المحشي. قال ورقيق مؤمن لا كافر، الزكاة لا تعطى لكافر لعبد ولا غيره، يعتق منها بأن يشترى منها رقيق فيعتق، أو يكون عنده بأن يشتري منها، يشترى منها لعله لأنه رقيقنا غير منصوبة فيعتق، أو يكون عنده عبد نوامة يقومه قيمة عدل ويعتق عن زكاة، وهذا معنى قوله تعالى في الرقاب عند المالكية محصور في هذا. ويشترط في الرقيق أن يكون خالصا أي في الرقية لا عقد حرية فيه كمكاتب ومدبر ومعتق لأجل وأم ولد وإلا فلا يجزي. طيب هل يجوز في هذا أن يكون هاشميا؟ نلاحظ أنه لم يشترط الهاشمية. قال نعم يجوز في هذا أن يكون هاشميا كما ارتضاه شيخ المشايخ العدوي، لأن تخليص الهاشمي من الرق أولى، ولأنه لم يصل له من تلك الأوساخ شيء، ونحن سنعطي الزكاة لسيدي لن يأخذها في يده، فتخليصه من مصلحة تخليصه من الرزق يعني مفسدة بقائه في الرق عفوا أعظم من مفسدة تخليصه بأوساخ الناس، خاصة أنه لن يأخذها في يده. وهل يتصور كونه هاشميا رقيقا؟ قال يتصور، فإن الهاشمي إذا خاف العنت ولم يستطع حول طول الحرة أي مهر الحرائر تزوج يجوز له أن يتزوج أمة خوف العنت، وإذا ولد له ولد سيكون رقا لسيد تلك الأمة على ما هو معروف في باب النكاح، تقدم معنا في الأسهل ويأتي معنا إن شاء الله. وولاؤه إذا عتق منها للمسلمين لا للمزكي، فإذا مات ولا وارث له وترك مالا فهو في بيت المال لأن ولاؤه للمسلمين. ولا يجوز حتى ولو اشترط ولاؤه لنفسه لا يفيد ذلك. أي المزكي. وغارم أي مدين ليس عنده ما يوفي به دينه، هذا هو المصرف السادس. كذلك أي حر مسلم غير هاشمي يعطى منها لوفاء دينه ولو مات فيوفى دينه منها حتى الميت، إذا تداين لا في فساد كشرب خمر وقمار ولا لأخذها إلى أجل أن يأخذ منها. ومعناه معنى لأخذها في تفصيل، يعني الشيخ الدردير هنا بينه بدقة، قال ومعناه أن من عنده كفايته وتداين للتوسع في الإنفاق على أن يأخذ منها أي من الزكاة فلا يعطى. إنسان عنده الحاجات الأصلية ويريد أن يتوسع ويقول سأصير غارما وأخذ من الزكاة، قالك هذا لا يجوز ولا يعطى منها. وأما فقير تداين للإنفاق على نفسه وعائلته بقصد أن يعطى منها فلا ضرر في ذلك، إذا كان الشخص فقيرا ويريد الأشياء في الحاجات الأصلية فقال سوف أشتريها بالدين مثلا ثم أخذ من الزكاة، يقول لك هذا يجوز لأن يعني هذا في الأشياء الأساسية يعني الرئيسة أو الحاجات الأصلية له، يعني ليس توسعا كالأول. قال إلا أن يتوب، يرجع المسألتين كما ذكر الشارح، وهو من تداين لفساد ثم تاب، أو من تداين لأخذ منها، أنا هكذا عندي للأخذ منها يعني ثم تاب. وكيف يتوب؟ قال بأن تظهر توبته ليس بمجرد الدعوة، ويبقى عليه ما تداينه في فساد فيعطى منها لا بمجرد دعواه التوبة. ومجاهد كذلك، هذا المصرف الأخير الثامن، أي حر مسلم غير هاشمي كما تقدم، وآلته بأن يشترى منها سلاح أو خيل يغازى عليها والنفقة عليها من بيت المال، ويعطى المجاهد منها ويدخل فيه الجاسوس قال المحشي ولو كافرا، والمرابط، مرابط يعني الباقي في ثغر مخوف ليحرسه من الأعداء، توقع منه دخول الأعداء، ولو كان غنيا لا إن أخذه بوصف، لأنه أخذه بوصف الجهاد، أنا مكتوب عندي لا إن أخذه، لكن الظاهر لأنه أخذه بوصف الجهاد، وهذا معنى قوله تعالى وفي سبيل الله، عفوا هذا السابع كان. الثامن وابن سبيل وهو الغريب كذلك، أي حر مسلم غير هاشمي وهو محتاج لما يوصله لوطنه إذا سافر من بلده في غير معصية، وإلا لم يعطى إلا أن يجد الغريب مسلفا لما يوصله وهو أي الحال أنه غني ببلده فلا يعطى حينئذ، فالإعطاء في ثلاث صور، للفقير مطلقا يعني سواء وجد من يسلفه أو لا، والغني الذي لم يجد مسلفا، وعدمه أي عدم الإعطاء في صورة، أي في صورة واحدة وهي أن يكون غنيا ووجد من يسلفه إذا اجتمع فيه الوصفان. ومفهوم محتاج أن غيره لا يعطى وهو ظاهر، يعني إذا كان شخص غني وهو مسافر مثلا فلا يعطى، هذا واضح لابد أن يكون محتاجا لما يوصله، أما إذا كان غير محتاج كما لو كان يستطيع أن عنده دابة يمشي بها أو كذا وليس معه مثلا مال لكن يستطيع أن يصل، هذا لا يعطى من الزكاة وهو واضح. قالوا أما الهاشمي فيه أي في ابن السبيل وفي الذي قبله، لعله يقصد في يعني الجهاد أو في الغارم لأنه سيأتي في كلامه، فعلى الإمام ونائبه، لعله في المجاهد يقصد أو نائبه، أن يعطيه من بيت المال ما يوصله، فإن عدم بيت المال كما هو الآن لا بيت مال، فالجاري على ما تقدم في الفقير أن يعطى المدين أو الغريب الهاشمي منها لوفاء الدين أو لما يوصله لبلده. يعني يقول نحن قلنا آنفا إذا كان فقيرا ومنع حقه من الفيء فيعطى، بل قال بعضهم إعطاءه أولى من إعطاء غيره غناء له عن الحاجة السؤال. فيقول على ما تقدم أيضا إذا كان المجاهد والغارم والمدين ونحوهم، لعله يقصد المدين والغريب كما ذكرت لكم، وإن كان قوله الذي قبله ظاهر أنه يرجع المجاهد، على كل حال إذا كان المدين مثلا لم يعطى فقال لك يعطى، وإن كان بعضهم نازع في هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات عليه دين فقالوا الدين ليس كذا، لكن عموما أو الغريب الهاشمي أيضا ابن السبيل قال لك الظاهر أنه مثل الفقير يعطى ولا ندعه يموت مثلا أو يظل منقطعا وذليلا للناس وما إلى ذلك، الله أعلم. قال فهذه الأصناف الثمانية هي المذكورة في قوله، ولهذا قال المحشي كلاما جميلا هنا. قد تحصل أن اشتراط عدم كونه مالكيا في تلك الأصناف إنما هو لشرفه، فإن أدى منعه منها إلى الضرر به قدم ويلغض الشرط ارتكابا لأخف الضرر. هذا كلام نفيس جدا، يقول نحن أصلا ما نعطيه لشرفه لأنه ساخ الناس، فإذا كان سيؤدي هذا إلى ضرر أعظم وإلى مفسدة أكبر وإلى ضرر أشد به، فنحن هكذا لا نحسن إليه بل نحن نضر به، فحينئذ يلغى الشرط عدم الهاشمية ارتكابا لأخف الضررين، هكذا قرر المحشي، هكذا رأيه. قال نعم. قال فلا تجزي، قال فهذه الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات الفقراء إلى آخر الآية، فلا تجزي لغيرهم، ثم مثل الأشياء التي لا تجزي، قال كسور وسفن لغير جهاد في سبيل الله، أما إذا كان للجهاد فيجوز، يجوز أن تنشأ منها السفن، والظاهر أنه يجوز إذا قصد السور، إذا كان السور فقط مثلا لتحسين المدينة وكذا فلا يجوز، لكن إذا كان لتحصين المدينة من عدو، قال المحشي ويبنى منها حصن على المسلمين. وقال ابن عبد الحكم ينشأ منها المركب للغزو، المركب للغزو في البحر ينشأ من الزكاة، ويعطى منها كراء النوتية، إذا كنا نحتاج إلى بحارين يقودون هذه السفن ويحتاجون إلى أجرة يعطون، لأن هذا في سبيل الله جهاد، وصحاه غير واحد من علماء المذهب. طيب قال فلا تجزي وشراء كتب علم، هذا مما لا تجزئ له، مثلا تعين طالب علم بأن تشتري له كتب علم فيقول لك هذا لا يجزي. قال المحشي نقلا عن صاحب الحاشية الأصلي اللي هو صاحب الدسوقي يعني، قال محل كون الفقيه الذي يدرس العلم أو يفتي لا يأخذ منها إذا كان يعطى من بيت المال، وإلا فيعطى منها ولو كثرت كتبه حيث كان فيه قابلية، يعني إذا كان هو مستغن بما بنصيب من بيت المال فذاك، لكن إذا كان لا بيت مال أو لا يعطى حقه فهل يجوز له أن يأخذ من الزكاة اللي مثلا يعطى منها لشراء الكتب؟ قال يعطى منها ولو كثرت كتبه حيث كان فيه قابلية، مثلا ذكاء واجتهاد وتشمير بحيث نرجو أن يكون عالما للإسلام، لأن هذه مصلحة عامة للمسلمين ليست لخاصة نفسي. قال فإن لم تكن فيه قابلية لم يعطى إلا أن تكون كتبه على قدر فهم، أما شخص مثلا بليد وكسول ويقول أنا أريد فتح الباري وأريد، هو لن يقرأها، يقول أعطوني من الزكاة لا نعطي، أما إذا اشترى كتبا على قدر فهمه مثلا متون أساسية يحتاج إليها وما إلى ذلك ينتفع ويفيد نعطي. قال ولكن قال اللخمي وابن رشد، هذا ختمنا به لأنه مفيد لطالب العلم، إذا منعوا حقهم من بيت إذا منعوا حقهم من بيت المال جاز لهم أخذ الزكاة مطلقا سواء كانوا فقراء أو أغنياء، بالأولى من الأصناف المذكورة في الآية، لكن هذا يعني حقيقة يحتاج إلى وقفة وتأمل، يعني إذا كانوا أغنياء هل هم يعني أجازوا لهم الأخذ قياسا على المجاهدين مثلا بالنسبة للخمي وابن رشد؟ وهل نسبة هذا القول للخمي وابن رشد تفيد أنه هو ليس هو المشهور في المذهب؟ هذا هو الأصل، إذا قال فلان وفلان هذا لا يعني أنه هو المشهور في المذهب، فيتأمل. لكن طبعا اللخمي وابن رشد معروف أنه ما من كبار علماء المذهب. قال وشراء كتب علم ودار لتسكن، يعني كانه يقول يكفي أن نستأجر له لا يلزم أن نشتري له دارا، الله أعلم، مثلا إذا كان شخص محتاجا، أو ضيعة لتوقف على الفقراء، ضيعة يعني مثلا بستان لا يشترى منها وقف، لا يشترى منها شيء ثم نوقفه، لا نعطيه الفقراء مباشرة لا أن يجعل وقفا ثم إذا كانت زكاة واجبة، أما الإحسان والصدقات المستحبة فأمرها واسع. ثم دخل في بعض المسائل المتعلقة بإخراج الزكاة تأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.